أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، اسمعوا هذا الخبر من أخبار الله تعالى العليم الحكيم. يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فأحبوه، اطلبوا حبه، هذا العظيم الجليل الذي نشر العدل وأقامه وأمر به ورفع أهله وأجلسهم على منابر من نور يوم القيامة. الله هو موجده، لا يظلم أحدا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة مثقال ذرة. كيف لا تحبونه؟ كيف لا تعرفونه؟ كيف لا توادون من أجله؟ هذا هو الله يخبر عن نفسه. إن الله جل جلاله وعظم سلطانه رب السماوات والأرض وما بينهما، رب العالمين، الله ذو الجلال والإكرام لا يظلم مثقال ذرة. واختلفوا في مثقال الذرة، وزن ذرة، ما الذرة أصغر ما يمكن أن تتصور. قل عين الإبرة، قل عين النملة، قل نملة، قل هباء في كوة البيت وتشاهده، كناية عن أصغر شيء. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، لا يظلم إنسيا ولا جنيا ولا غيرهما من المخلوقات. إذن هذا يجب أن نؤمن به ولا لا، ونتزلف ونتملق له ولا لا. كيف إذن نكفره ونجاحد فيه ولا نذكره وننساه وندعو الناس إلى الكفر به؟ أي ضلال أعظم من هذا الضلال؟ والآية لها ارتباط بما سبقها. تذكرون أن الذين والوا الشيطان وأصبح الشيطان قرينا لهم أولئك البخلاء الذين يبخلون ويأمن الناس بالبخل، أولئك يقول تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله؟ هل كان يصيبهم أذى، بلاء، شر؟ لما؟ وزاد أيضا يرقبهم ويدعوهم بدعوى عجب إلى أن يتراجعوا عن باطلهم وضلالهم وفسادهم ويعودوا إلى الحق ويسلك سبيل الرشد مع المؤمنين، فيقول لهم إن الله لا يظلم مثقال ذرة. فكيف لا تؤمنون به؟ كيف لا تعبدونه؟ كيف لا تطيعونه؟ بل كيف لا تحبونه؟ وإن تك حسنة يضاعف، وإن توجد حسنة لك يا عبد الله يضاعف إلى ألف ألف إلى ألفين ألف. وهذا بناء على أنه غني عما سواه، فما هو أبدا في حاجة إلى أن يظلم أو ينقص أبدا لغناه المطلق، إذ كل شيء له وبيده، فلا تتصور ظلمه أبدا. ثم لفضله وإنعامه وإحسانه وكرمه الحسن يضاعف إلى أضعاف أضعاف أضعاف. أخبر الرسول إلى ألفي ألف، مليونين. وهذه الآية الكريمة إحدى آيات ثمان في هذه السورة، تقدم أن بيناها، وهي من ماذا نقول؟ هذه الآيات تزين الدنيا وما فيها. هذه الآية يقول أحد الأصحاب رضوان الله عليهم: لو كانت لي سيئات مهما كانت وكثرت وعندي حسنة فقط، والله لخير لي من الدنيا وما فيها. سيئات كثيرة لا تعد، يا ليت لي حسنة فقط، فإن هذه الحسنة مع تلك السيئات التي لا تحصى خير لي من الدنيا وما فيها. لأنه ثبت أن أهل الجنة لما يدخلون يسألون عن إخوانهم الذين كانوا يصلون معهم وكانوا يصومون ويجاهدون، فيعلمون أنهم في النار، فيسألون ربهم فيقول لهم: من تريدون؟ فلان، اطلبوه، علامة إيمانه صفاء وجهه. هل له حسنة؟ نعم، تقول الملائكة له حسنة. إذن يضاعفها له ويخرجه من النار ويدخله الجنة. ما هو واحد ولا ألف ولا مليون، لأن الله أخبر أنه لا يظلم مثقال ذرة، وهذا عنده حسنة كاملة وهي توحيده لله رب العالمين، وإن زنى وإن سرق، إذن فلا يخلد في النار، هذه الحسنة لن تضيع أبدا، فيخرجه من النار بها. وهنا هذا الموقف، الأم تظلم ولدها أو تظلم زوجها وتحتاج إلى حسنة، فتطالب مولاها أن يعطي حقها من هذا الرجل أو من هذا الولد، فتعطى حسنة الظلم التي ظلمت فتدخل بها الجنة. والأم كالأب والقريب كالبعيد، الكل نفسي نفسي. إذن هذه الحسنة إذا بقيت وتوفرت بها يدخل الله عبده الجنة ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، وإن توجد حسنة يضاعف ويؤتي من لدنه من فضله وإحسانه أجرا عظيما. مثال ذلك أن تقف مع خصومك فيسلبونك حسناتك لأنك سببت وشتمت، آذيت وآلمت، أخذت مالهم، اعتديت عليهم، فيأخذون من حسناتك حتى لم يبق لك إلا حسنة واحدة، فيدخلك الله تعالى بها الجنة. يأخذ حسناتك يعطيها لمن ظلمتهم. فإذا لم يبق للعبد حسنة طرح في النار، يؤخذ من حسناته لمن ظلمهم واعتدى عليهم. فإذا بقيت له حسنة ضاعفها الله تعالى له أضعافا كثيرة وأدخله الجنة. فإن لم يبق له حسنة وما زال مطالبا توضع سيئات المظلومين على سيئاته ثم يهلك في جهنم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وزن من الثقل من الوزن. وإن تك حسنة قراءة سبعية، أو وإن تك ذلك الذرة وزن حسن مثقال ذرة، يضاعفها بمعنى يكثرها أضعاف أضعاف، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. فبشرى لأهل الإيمان، بشرى لأهل الإسلام والإحسان، إذا كانت قلوبهم خالية لا يوجد بها إلا الله، وهذا هو التوحيد، هو معنى لا إله إلا الله. فإن قاف أحدهم ذنوبا وإن تكاثرت وعظمت فإن مآله إلى الجنة دار السلام. ومن كان قلبه منتكسا مظلما، ما عرف الله ولا آمن به، ما عرف الشريعة ولا مشى في مناهجها، وأصبح كله ظلما وكله مساوي وسيئات، هذا مصيره والعياذ بالله الخسران المبين. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ومرة ثانية، بشروا أهل لا إله إلا الله. من هم أهلها؟ الذين لا يرفعون أصواتهم داعين سائلين إلا لله، الذين لا يرغبون ولا يطمعون ولا يرجون إلا الله، الذين حياتهم موقوفة على الله. هؤلاء المؤمنون الموحدون إذا زلت أقدامهم ووقعوا في كبائر الذنوب والآثام ولم يتوبوا منها عاجلهم الموت فتابوا، فهؤلاء مآلهم الحقيقي دار السلام. وإن يعذبوا ويمتحشوا في النار فإن مصيرهم إلى دار السلام. وهذه الآية التي تزن الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي ويعطي من لدنه أجرا عظيما. عرف العدو المكون من المجوس واليهود والنصارى، عرفوا هذه الحقيقة، كيف نحرمهم من الجنة، كيف نقودهم إلى مصيرنا لنحترق معهم، لما يظفرون بالفوز لما ينجون من العذاب، ما الفرق بيننا وبينهم؟ إذن لنعمل على أن نربطهم بحبل معنا. فكيف نعمل؟ قالوا أفسد عقائدهم حتى أصبح الرجل يسوق السيارة إذا هي مالت عن الطريق وانحرفت، يا رسول الله، ولا يقول يا الله. الرجل ذو اللحية والعمامة بيده المسبحة لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله، لما ينعس وتسقط المسبحة يا سيدي عبد القادر هذا من أهل لا إله إلا الله. جهلوهم من أجل أن يهلكوهم ويردوهم، لا عذر بالجهل. كيف نقبل ما يصبونه علينا من الفتن والضلال المبين؟ القرآن نور، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ما النور الذي أنزل الله؟ القرآن، لا تتردد. والقرآن والنور يهدي وإلا يضل. إذا أخذت المصباح في الظلام وتمشي وهو أمامك يهديك ولا يضلك؟ يهديك. وإذا أطفأته أين تمشي؟ وإذا تركته وراك ومشيت في الظلام أمامك تهتدي؟ القرآن نور، ولا هداية والله إلا عليه وبه. هيا نقرأ لنهتدي، لا نقرأ على الموتى. مات السيد الفلاني، نعم مات. كم في بعض البلاد في نقابة بالتليفون، ألا ألا توفي لنا السيد الفلاني، نريد عددا من طلبة القرآن ليقروا عليه. يقول من فئة 100 ليرة وإلا 50. إذا كان الميت غنيا ثريا من 100 ليرة أو 100 ريال، وإذا كان من المتوسطين 50. فهمتم؟ هذا القرآن لما هجروا أصبحوا يقرؤونه على الموتى. ما الفائدة منه؟ ما دمنا ما نهتدي به ماذا نصنع؟ نقع الموت حتى ندخلهم الجنة به. يضعون الميت بين يديهم ويقرؤون، بعضهم يضحك وبعضهم يبكي، وبعد يأخذون الفلوس ويخرجون. هذا القرآن. تهت بكم وإن شئتم حلفت لكم. لهذا الثالوث ورجاله الذين يعملون إلى الآن على إفساد هذه الأمة وإحباطها وإبطال هدايتها، لقد عرفوا أن العقيدة هي القوة الدافعة التي تدفع إلى الكمال، فقالوا لنفسدها عليكم، فأوجدوا لنا القباب والخرافات والضلالات والطرق والمشايخ وعندنا بالبينة فرنسي ادعى الطريقة الفلانية وفتح له زاوية في بيت المسلمين وديارهم 40 سنة ويدعو إلى الطريقة الفلانية التي تصرف عن الله الحق. وبعدما أدى مهمته عاد إلى فرنسا وخرج في مظهره الأول البرنيطة والكرافات والبدلة. هذا هو السيد فلان، هذا شيخنا. فأعظم الطرق أنشأها هؤلاء ونفخوا الروح فيها وانتشرت بين المسلمين من أندونيسيا إلى موريتانيا. من أجل ماذا؟ من أجل إفساد عقائد المؤمنين حتى يفقدوا التوحيد فيهلكوا مع الهالكين. هم قرأوا هذا ونحن ما نقرأ. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. حتى الكافر المشرك إن عمل خيرا يعطيه الله جزاءه في الدنيا ولا يحرمه عطاءه، وأما المؤمن فيعطيه ويدخر له في الدار الآخرة. ما تضيع حسنة أبدا أيما عمل عملته لوجه الله تريد به الله عز وجل مما طلب منك أن تفعله والله لن تفقد جزاءه أبدا، كن مطمئنا. أما في الدار الآخرة فقد علمنا وعرفنا واعتقدنا أن أهل لا إله إلا الله بحق أهل التوحيد الذين ما عرفوا إلا الله، يدعون يتضرعون بين يديه، يبكون بين يديه، يتملقونه بذكره بطاعته في كل ميدان، وماتوا على ذلك. وإن غرقوا في الذنوب فإن حسنة التوحيد تخرجه من النار وتدخلهم الجنة دار الأبرار، والله العظيم ولا نشك في هذا. هذا معنى قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لما نبقى مبعدين أنفسنا عنه؟ لم لا نؤمن به؟ لم لا نطلبه؟ لم لا نتعرف إليه؟ لم لا نتملقه بما يحب من قول أو عمل؟ وهذا هو كماله، وهذه آثار رحمته وجلاله. كيف نمشي وراء الشيطان ليبعدنا عن الرحمن لنهلك في الدنيا والآخرة؟ ذي دعوة الله لعباده. وهاكم أخرى يقول تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد. هذا في عرصات القيامة في ساحة فصل القضاء. هنا يقول تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة من الأمم أبيضها وأصفرها من عهد آدم إلى يوم القيامة، من كل أمة جئنا بشهيد يشهد على أن رسولها بلغ وما قص في إبلاغ رسالته وأنها أعرضت عنها. وقد بلغنا وصح أن بعض الرسل يأتي معه ثلاثة أنفار، خمسة، عشرة، وحسبك دليلا وبرهانا أن نوحا عليه السلام دعا إلى الله 950 عام، 1000 سنة إلا 50 عاما، دعاها لما بلغ 40 وأرسله الله، عاش بعدها 1000 سنة إلا 50. ما آمن به سوى نيف وثمانين رجل وامرأة على قدر السفينة التي حملتهم، سفينة من خشب ما هي من سفن اليوم، 83 85 رجل وامرأة، دعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، مع أن الدعوة كانت لا نظير لها. واقرأوا صورته عليه السلام، إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ما هو في النهار فقط، أسررت لهم إسرارا، جاهرتهم جهارا، ويسخرون منه ويستهزئون. لما كان يصنع الفلك قالوا يا نوح تأتي بالبحر هنا وإلا هي تنقلها إلى البحر، يضحكون السفينة. المهم، ثم يقول الله عز وجل لذلك الرسول من يشهد لك أنك بلغت رسالتنا؟ فيقول يشهد لي محمد وأمته، هذه الأمة الخاتمة التي لا تعدلها أمة قط. إذن فيستشهد الله الرسول والمؤمنين فيشهدون. كيف نشهد نحن؟ أعلمتنا يا ربنا في كتابك المنزل علينا بأن نوحا بلغ رسالة الله، وأن هودا كذا، وأن لوطا كذا. ولطيفة أخرى في العدد، تعرفون عن لوط عليه السلام؟ لوط ابن أخي إبراهيم هاران من بابل العراق، لما هاجر إبراهيم بعد الحكام بالإعدام عليه، حكموا عليه بالإعدام، ألقوه في النار وإلا لا؟ أججوا نارا أكثر من 40 يوما. والنساء الجاهلات عابدات الشيطان يساهمن بالحطب تنذر للإله، ثبات هذه الحزمة حطب ليحترق إبراهيم الذي يحارب إلهنا. حتى الوزغة المعروفة في بيوتنا القديمة كانت هي تنفخ في النار لتتأجج، تعرفون الوزغة، اقتلوها. كانت أمنا عائشة رضي الله عنها تضع جريدة من النخل في حجرتها، كلما رأتها قتلتها، لأن الرسول علمها ذلك صلى الله عليه وسلم. فلما خرج مهاجرا خرجت معه زوجته سارة كذا وابن أخيه لوط فقط، أمة إبراهيم ما آمن إلا هؤلاء. لكن لما انتقل إلى ديار الشام آمن به ملايين. يبقى لوط عليه السلام في مدنه سدوم وعمورة، البحر الميت الآن، ما آمن به سوى ابنتيه فقط، ابنتاه هو والقوم كلهم ضربهم الله تلك الضربة النهائية. فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ما آمن مع لوط إلا ابنتاه. نعطيكم فرية يهودية كيف يقولون، يقولون لوط جامع ابنتيه وأنجب منهما حتى يبيح لأنفسهم جماع بناتهم. لا تعجب في من هبطوا كهبوطنا هذا. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء؟ من هم؟ نحن هذه الأمة، عربها وعجمها، مؤمنوها وكافروها، فيه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أو فيه من يشاركه جاء بعده نبي؟ من نبي هذه البشرية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإنما من باب الأدب نقسمها قسمين، أمة الاستجابة وأمة الدعوة. أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان، أمة الاستجابة أي الذين آمنوا به ودخلوا في الإسلام وعبدوا الله به، والذين ما استجابوا وأعرضوا أمة الدعوة. ما معنى أمة الدعوة؟ الأمة التي يجب أن ندعوها وأن الرسول يدعوها ودعاها وأعرضت، وأن أمته تقوم بهذا الواجب وتدعو هذه الأمم الكافرة إلى أن تعبد الله وتوحده. فهمتم هذه اللطيفة؟ أمة محمد صلى الله عليه وسلم قسمان، أمة الاستجابة وأمة الدعوة. من هي الأمة التي تشهد؟ أمة الاستجابة. وقال تعالى: سيقول السفهاء من الناس. سفهاء من الناس، من هؤلاء؟ المنافقون واليهود. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين لما هاجر إلى المدينة صلى نحو من 17 شهرا إلى بيت المقدس، ولما كان في مكة يأتي من الجهة اليمانية فيكون مستقبلا بيت المقدس شمالا. ثم بدأ اليهود يتبجحون والمنافقون يرددون يكفرنا ويصلي إلى قبلتنا ومن هذا النوع. ف فكانت نفسه صلى الله عليه وسلم تتوق وتشوق لو أن الله يبعده عن هذه القبلة ويوجه إلى الكعبة. قد نرى تقلب وجهك في السماء. لماذا؟ ينظر متى ينزل الله أمره، يتطلع الخبريات من عند فوق الأسفل. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. هذا عطاء الله، هذا فضل الله وإحسانه على رسوله. فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. والآية التي بها شاهدنا، سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قل الله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، اليهود يستقبلون المغرب والنصارى مطلع الشمس، وأنتم وسط بينهما تستقبلون بيت الله عز وجل. إلى الآن أين قبلة اليهود؟ غرب. أين قبلة النصارى؟ مطلع الشمس شرق. أين قبلة المسلمين؟ بيت الله وسط. ومعنى وسط خيارا عدولا. الوسط الخير الأعدل، ومظاهر ذلك واضحة. خيار وعدول، مظاهر العدل متجلات فينا ولا لا؟ إليكم أمثلة. اليهود عليهم لعائن الله قالوا في عيسى روح الله وكلمته عبد الله ورسوله، قالوا عيسى بن زنا وأمه داعية وزانية. واسألهم الآن يقول هنا، اتصل بيهودي من أهل اليهود الحق واسأل يقول بن زنا هذا. وقال النصارى هو ابن الله، وطوائف قالوا هو الله، وأخرى قالوا هو ثالث ثلاثة مع الله يكونون الإله. ضلال وإلى لا؟ عمى وإلى لا؟ لا إله إلا. وجئتم أنتم أيتها الأمة الوسط فقلتم عيسى ليس بابن الله ولا الله ولا ثالث مع الله، وإنما هو عبد الله ورسوله، ما هو بابن زنا ولا بن دعاء ولا كان بكلمة كن يا عيسى فكان الله فكان عيسى عليه السلام. وسطية هذه ولا لا؟ اليهود كان حكم الله فيهم إذا قتل القاتل يقتل، لا دية ولا شفاعة ولا وساطة، اقتلوه لظلمهم. جاء النصارى وجاء عيسى، الذي يقتل يجب أن تعفو عنه، لا قصاص ولا دية. جئتم أنتم يا أهل القرآن، الله الله، أيام كنا. إذن من قتل أهل المدام مخيرون، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا أخذوا دية وإن شاء عفوا عنه لوجه الله. أمثلة هذه الوسطية كثيرة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لما؟ لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيد. إذا شهد علينا رسول الله كيف ننجو؟ قال الهابطون رؤساء الحيات، قالوا اسمع أنتم ما تعرفون تفسير كلام الله، ويكون الرسول عليكم شهيدا أي لكم شهيدا، على حرف حرف جر ولا لا؟ أصلها اللام، ليكون الرسول لكم شهيدا. غنوا زموا طبلوا اكفروا لا تخافوا، لأن الرسول يشهد لكم، يقول هؤلاء المسلمون. احفظها يا إسماعيل. قال حروف الجر تتناوب وإلى لا؟ اللام على ومن إلى حروف جر. إذن ويكون الرسول شهيدا لكم لا عليكم. معنى زغردوا افعلوا ما تشاءون. الرسول يشهد لكم بأنكم أولياء الله وصالح عباده، ادخلوهم الجنة. تجدون هذا في التفاسير. قال فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اذكروا لتردوا هذا التفسير الباطل الهاوي، اذكروا ما علمتم من أن يوم من الأيام في هذه المدينة في هذا المسجد قال الحبيب صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن مسعود الهذلي، وكان لا يفارق رسول الله حتى قال هو ظله، أين يمشي رسول الله عبد الله وراءه يأخذ نعله يأخذ عصاه، هذا عبد الله بن مسعود الهذلي. قال له يوما يا ابن أم عبد، هو عبد الله بن مسعود لما كنا لأنه يحب هذه التكنية، يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. الرسول يقول لهذا التلميذ الملازم يا ابن أم عبد اقرأ علي شيئا من القرآن. قال أعليك أنزل وعليك أقرأ؟ متعجبا عبد الله، أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري، إني أحب أن أسمعه من غيري. فهمتم هذه؟ ائتسوا برسولكم صلى الله عليه وسلم واطلبوا من يقرأ لكم لا عليكم بعد الموت لتسمعوا كلام الله. وقد قلت لكم وكررت القول وإني لآثم وأستغفر الله عز وجل، ما عرفنا من يقول لأخيه وهو تحت ظل الشجرة أو الجدار أو على كرسي العمل أي فلان أسمعني شيئا من القرآن. ما عثرنا على واحد هذا في الملة في الأمة إلا ما كان من عبد الرحمن. عبد الرحمن هذا تلقى التوحيد الحق من خريج المسجد النبوي من الطيب العقبي أيام العثمانيين، ذاك الذي أسس جريدة القبلة ثم حولها إلى جريدة أم القرى، وما زالت أم القرى الله إلى الآن، واستخلفوا الطيب الساسي. هذا الشيخ جاء الله به إلى الديار الجزائرية فأنارها بالتوحيد، وواجه من السخرية والاستهزاء والمكر والسب والشتم لا إله إلا الله. والشاهد عندنا فتلامذته منهم عند محاضرة في اليوم في الأسبوع فقط في نادي الترقي، فتخرج عليه رجال منهم الآن بينكم لا يعرفون إلا الله، لا عبد القادة ولا بدوي ولا سيدي مبروك. فعبد الرحمن هذا وكنت طفلا صغيرا يأتي من العاصمة إلى الصحراء، ونحن صحراويون، صحرانا كالقصيم نخيل وغنم، يأتي في العطلة وأنا أحفظ القرآن في العاشرة من عمري، يجلس ويضع راسه يقول لي اسمعني أبو بكر شيء من القرآن، وهو والله ما يعرف الأليف من الباء، لا يقرأ ولا يكتب، والله يتربع طأط راسه ويقول اقرأ علي. هذا الوحيد الذي رأيناه. عرفتم هذه ولا لا؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أنزل ويقول: يا ابن أمي عبد اقرأ علي شيء من القرآن. فيعجب عبد الله ويقول: عليك أنزل وعليك أقرأ؟ يقول: نعم، أحب أن أسمعه من غيري. بيوتنا في المدينة في القرون الذهبية يقولون: كنت إذا مررت بأزقتها في الليل تسمع دويا كدوي النحل في القرآن. النساء والرجال يقرؤون طول الليل. ولما هبطنا، والحمد لله انتصرنا في هذا العهد الأخير، كنت كلما مررت ببيوتنا قبل هذه الكهرباء والتلفاز لا تسمع إلا الأغاني إلى عنان السماء. ما استطعنا ننام في الليل في السطوح. بائع الفلفل هذا الفصفص في يده إذاعة تغني في الشوارع، الدكاكين، المقاهي، السيارات، النقل، الحمال، كذا، كلها أغاني. لا إله إلا الله. وشاء الله أن تنسخ هذه. تبهتم؟ الآن تمر بك 100 سيارة تسمع واحدة تغني، ممكن. الآن تمر في الأزقة ما تسمع أغاني في البيوت. لكن الشيطان عدونا لما انتصرنا عليه في هذه الدعوة ماذا يصنع؟ جاءنا بالفيديو والتلفاز والدش والصحن الهوائي. وها نحن نقاوم، وسيأتي يوم ما يبقى تلفاز في بيت إن شاء الله. قاومنا الدخان، السجاير، كيف قاومنا؟ والله يا أبنائي إن الدكاكين لا يستوردون حلويات للأطفال في شكل سجارة، رأسها أحمر كسجارة أمريكية، ويأخذ الطفل ويخرج يلعب من المدرسة، يعودون على التدخين. وقامت هذه الدعوة وانتصرت بإذن الله. الآن حتى الحكومات مشت وراءنا ويمنعون التدخين في محلات كثيرة في المملكة وغيرها. انتبهتم؟ ممنوع التدخين في الطائرة. إذن وسيأتي إن شاء الله انتصار، ما نسمع في بيوتنا إلى القرآن. أما نسمع عاهرة تغني في بيت الإيمان والإسلام، كيف يتبجح وينطق ويتمثل؟ كيف يصح هذا؟ إذن أحب أن أسمعه من غيري. قال: فقرأت عليه بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، إلى أن انتهيت، وهي قرابة كم آية؟ 40 آية. قال: إلى انتهيت إلى قول الله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال: فإذا عينا رسول الله تذرفان الدموع وهو يقول: حسبك حسبك حسبك. رأيتم حبه لكم ولا لا؟ لما يبكي؟ لأنه يشهد علينا. كيف ننجو إذا شهد علينا؟ وهل يشهد بباطل؟ هل يزور يقول في الفاسق بار وصالح، في المشرك موحد ومؤمن؟ والله ما كان، وهو بين يدي الله بكى. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. انزع كلمة لك بدل عليك، هذه ضلالة من ضلالات القوم. يومئذ، إذا أردت أن تعرف لما يبكي الرسول، يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، يود، يحب بكل قلوبهم وأرواحهم، الذين كفروا، جحدوا، غطوا، جحدوا ماذا؟ شريعة الله، قوانينه، رسله، كتبه، أما الإيمان بالله فالمشركون واليهود يؤمنون بالله ما كفروا وعصوا من الرسول. ال هنا للتفخيم والتعظيم، ال هنا للعهد، الرسول محمد صلى الله عليه وسلم ما هو عيسى ولا موسى. وعصوا الرسول لو تسوى أصلها تتسوى بهم الأرض، كيف يغوصون بها، يودون أن تخسف بهم الأرض. انتبهتم؟ لا سيما عندما يسألهم الله فينكرون والله ما كنا بمشركين، يقول تعالى لأفواههم انتهي واسكتي انطقي أيتها الجوارح، فتأخذ العين تشهد الأذن تشهد يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. هنا يود أحدهم لو ساقت به الأرض ولا يكتمون الله حديثا، ما يستطيعون. وهذا كقوله تعالى من آخر سورة النبأ، ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. لما يشاهد سائر الحيوانات التي أوجدها الله عز وجل ليقتص لها من بعضها البعض لتتجلى عدالته ورحمته، لما ينتهي الحكم فيها يقول تعالى لها كوني ترابا، فتتحول كلها إلى تراب، لا بقرة ولا جمل ولا ثور ولا كذا. هنا أهل الكفر وهم يقادون إلى جهنم، يا ليتنا كنا ترابا، لكن لن يكونوا ترابا، بل يعظمون في أجسامهم حتى إن عرض أحدهم 135 كيلومتر. يا شيخ من أين لك هذا الكلام؟ الرسول كان يعرف الكيلو؟ تكذب على الناس. أنا أقول لو نكشف ما في قلوب السامعين كثير. الجواب يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم ما بين كتفي الرجل في النار كما بين مكة وقديد. المسافة من مكة إلى قديد كم كيلو؟ 135 كيلومتر. قبل أن نقرأ هذا الحديث يبلغنا كنا نؤمن ونعجب لما أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن ضرس الكافر كجبل أحد، وما علينا إلا أن نقول آمنا بالله، ضرسه كجبل أحد. لما عرفنا جسمه ما في غراب أبدا، إذا كان الطول العرض فقط 135 كيلو والطول كم إذن؟ وإذن والضرس نعم كجبل أحد، فتأكله النار ملايين السنين، وكلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول، اسمعوا، لو كفروا فقط وعصوا محمدا صلى الله عليه وسلم ما استجابوا له ولا أطاعوا في أمر ولا نهي، لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا. معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن فتح باب التوبة لنا وإلا لا، هيا نتوب.